هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.